كلامهم ظنون وليست حقائق. أما الذي يتكلم بالرسالة وبقال الله وقال رسول الله فهذا هو الحق والحق وحده، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. ما يتبع هؤلاء المشركون وما يتبع هؤلاء الجاحدون في جعلهم لله أندادا أو في شركهم بالله عز وجل في دينه وفي شرعه، ما يتبعون إلا مجرد الظن والتخمين والحدث بالسين مش بالثاء. والحدث هو السير على غير استقامة، يمشي على غير هدى، لا يمشي على بصيرة. فظن من ظن من هؤلاء أنه على شيء وليس على شيء، وظن أن هذه الأباطيل تنفعه أو تشفع له أو تكون حججا له، وهذا الظن لا يستند إلى شيء قط، مجرد خيال ومجرد ظنون. وخلي بالكم من تنكير كلمة الظن، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، شو يتبع أكثرهم إلا الظن، لا إلا ظنا، يعني شيئا حقيرا تافها. فالتنكير يأتي أحيانا للتحقير ويأتي أحيانا للتعظيم، فهنا للتحقير. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. ثم أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن مجرد الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الدين يا أخواني لا يبنى على الظنون، إنما يبنى على العلم، بالعلم يتضح الحق من الباطل. والظن لا يقوم أبدا مقام العلم، ولا يدرك به الحق، ولا يغني عن الحق في شيء من الأشياء. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون، إن الله عليم بما يفعلون. دعهم في ظنونهم، فالله سبحانه وتعالى يعلم فعلهم، يراهم ويبصرهم ويعلم حالهم. أما قولهم في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، بعد أن ذكر دلائل التوحيد والحجج التي يثبت بها أمر الأنبياء والمرسلين، بعد أن ذكر هذه الآيات: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، ثم بين أن الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، وأن الله هو الذي يهدي إلى الحق، وأنه بذلك أحق أن يتبع سبحانه وتعالى. بعد أن سرد الآيات كلها جاء الكلام عن هذه الرسالة، عن هذا الكتاب. إذا كان فأولا كان عن توحيد الله، ثم جاء الكلام الآن عن صحة ما أرسل به رسله. قال: وما كان هذا القرآن، ما صح وما استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على هذه الحجج البينة والبراهين الواضحة أن يفترى من دون الله، يعني يفترى من الخلق من دون الله. هم قادرين يجيبوا صورة منه، هم قادرين يجيبوا آيات منه، تحداهم الله عز وجل بشيء من ذلك ولم يفعله. أم يقول: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، إنما هو من عند الله عز وجل، ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن هذا الكتاب تصديق الذي بين يديه، تصديق من يعرف تصديق دي، ولكن تصديق الذي بين يديه. ها تصديق دي منصوبة ليه؟ حد يعرف؟ ها لكن لا خبر، لكنها بيبقى مرفوع. ها ولكن تصديق، قالوا هنا تقدير كلام، يعني ولكن كان تصديق، ما كان هذا القرآن يفترى، ولكن كان تصديق. ها يبقى ما كان ولكن كان، مش كده؟ فقالوا في كان مقدرة، ولكن تصديق يعني ولكن كان القرآن تصديق الذي بين يديه. فالقرآن يا إخواني يصدق ما بين يديه من الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين، وهذا التصديق في نفسه معجزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، ولا علمه صلى الله عليه وسلم، ولا تعلمه، ولا سأل عنه، ولا اتصل بمن له علم بذلك. اليهود كانوا في المدينة هناك، والرسول كان في مكة صلى الله عليه وسلم، بينه وبينهم 500 كيلو، ما أعرفش عن حاجة موضوع ده. فإذا بالقصص التي يقصها عليهم في هذا الكتاب هي القصص التي قصت على الأولين في كتبه، فهذه لوحدها معجزة، أن يقص عليهم خبر الأولين على النحو الذي جاء في الكتب التي قبله، لأن كلها من عند الله، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقص الحق الذي في الكتب ويبين ما حرفوه فلا يوافقهم عليه، ألا تكون هذه معجزة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لديهم إذ حرفوا هذه الكتب، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذه الكتب والذي أنزل القرآن أتى في القرآن بما يوافق هذه الكتب، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وبالمناسبة التصديق، ولكن تصديق الذي بين يديه زي ما قلنا في مسألة الإيمان بالكتب أو في درس الإيمان بالكتب، القرآن جاء بما جاء في هذه الكتب فيكون مصدقا لها، وهذه الكتب بشرت بهذا الكتاب وبإرسال هذا النبي أحمد عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذا القرآن يبقى صدق ما جاء في الكتب. ما هو لو لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يبقى الكتب السابقة دي كان فيها كذب، كان فيها كلام مش صح، لأن بشرت برسول يأتي اسمه أحمد وما جاش الرسول أهو، يبقى اللي فيها باطل. فهذا القرآن نزوله تصديق في نفسه للكتب السابقة، لأنه لو لم ينزل يكون قد كذب الكتب السابقة، إذ أنه قد أتى فيها البشارة بهذه الرسالة. واضح إخواني؟ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، دي معطوف عليه تصديق، تصديق وتفصيل الكتاب، والتفصيل هو التبيين، أي يبين ما في الكتب، ما في كتب الله المتقدمة. وتفصيل الكتاب ده الكلام ده لو قلنا الكتاب المراد به إيه؟ الكتب السماوية اللي نزلت قبل القرآن، لكن لو قلنا وتفصيل الكتاب يعني القرآن، يعني يفصل الله عز وجل في هذا الكتاب الأحكام، يبقى جاء ليصدق ما قبله وليفصل هذا الكتاب تفصيلا، يعني يبين واحد كامه تبينا. إذن الكتاب هنا قد يراد به الكتب السابقة، إذا اسم جنس، وقد يراد بالكتاب الايه؟ القرآن. لا ريب فيه، اللي هو مين؟ بلا ريب، كلام هنا عن القرآن. لا ريب فيه من رب العالمين. بعض الناس يا إخواني قالوا ولكن تصديقه، وبالتالي هيصير تقدير الكلام هو أي القرآن تصديق الذي بين يديه، وتصير تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كل دي تبقى خبر أول، خبر ثاني، خبر ثالث، خبر رابع، اللي هو المقدر. وضحت؟ طيب. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أربع أخبار عن هذا الكتاب. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سمع يا عمر في شواك إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى بدون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أم يقولون افتراه قلنا أم دي معناها إيه بل أيقولون افتراه للإنكار هنا أم يقولون افتراه وافتراه أي اختلقه أي اختلقه أم يقولون افتراه وقيل أم بمعنى الواو ويقولون افتراه أم يقولون افتراه وهذا الاستفهام توبيخ لهم ثم تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له ليظهر عجزهم ويبين ضعفهم سبحان الله تخيلوا أخواني واحد من العرب هو محمد صلى الله عليه وسلم يتحدى العرب كلهم أصحاب البلاغة والفصاحة مش أن يأتوا بقرآن أن يأتوا بسورة ولو أقصر سور أقصر سورة اللي هي الكوثر وده بيقول لك من الحكم ان السور متنوعة في الطول والقصر، سورة البقرة وسورة الكوثر، دي طويلة ودي قصيرة، ما قلتش صغيرة على فكرة، انت عظيم القرآن تقول قصيرة. قال لك من الحكم علشان لما يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، يعني ولو سورة قصيرة كسورة الكوثر، مش يأتوا بسورة من مثله يخطب بالك سورة طويلة، لا أي سورة أي سورة يأتوا بسورة من مثله حتى لو كانت أقصر سورة ليها ثلاث آيات. شفتوا مسيلمة الكذاب لما حب هي يقول سور مقاطع قصيرة بدأ يخرف، مش عارف يا وبر يا وبر، مش عارف اخرك ايه واخر اي كلام، يعني حتى رغم ان هم عندهم بلاغه اصلا في اللغه العربيه، لما حاول يفعل ذلك خرج عما هو مألوف عنده، خرج عما هو مألوف عنده من الفصاحه والبلاغه، مش حد يهدي الهذيان اللي هو هداه مسلمة الكذاب، كلام ملوش معنى، العرب ضحكوا عليه. طب شو بقى لما واحد يتحدى كل العرب، هل يمكن لواحد من العرب أن يأتي بهذا القرآن كله والعرب جميعا لا يأتون بسورة من مثله؟ ألا إعجاز، فهذا التحدي إعجاز، هذا التحدي إعجاز، هو في نفسه، هو في نفسه إعجاز. إذا يبقى في واحد بيتحدى بشرية، ها؟ والتحدي مش واحد مقابل الملايين، لا ده واحد مقابل الملايين في الاتيان بسورة مش في الاتيان بقرآن، يعني تضرب الكلام ده في مضاعفات السور او في عدد السور، تحدي يضرب في العدد ده كله، لانه يتحدى بكل سورة من هذه السور كل هذا العدد، فالتحدي اعجاز. قل فأتوا بسورة مثل، ام يقولون افتراه، ماشي القرآن ده افترى ومفترى من دون الله، هاتوا لنا قرآن زيه، هاتوا لنا سورة من مثله، اجتمعوا جميعا واتوا بسورة من مثله، في حجة أقوى من كده؟ العاقل يرجع، العاقل يرجع فعلا. العرب كلكم مش قادرين، يبقى الراجل دوت معاه معجزة مش مع حد منكم، يبقى معاه قدرة غير قدرة البشر اللي هي الوحي، يبقى الكلام ده في غير مقدور البشر، إذن هو من عند الله. فردهم إلى قضية العقل، يرجع لعقله ويفكر، هل ممكن واحد يتحدى الأعداد دي كلها ويتحدى بصورة واحدة على أن يأتوا بمثله قياسا عليه؟ هل ممكن؟ ما استطاع. قل فأتوا بصورة مثل، خلي بالك إنك بتقرأ كلام محدش يقدر يقوله، إنك بتحفظ كلام لا يستطيعه البشر، لا يستطيع البشر أن يقوله، تقرأ كلام ليس إلا كلام رب العالمين، المعنى ده دائما خليه في قلبك. أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله، طيب وتحدي ثاني، وادعوا بمظاهريكم ومعاونيكم ومن معكم وشركائكم، ادعوا من استطعتم دعاءه والاستعانة به من قبائل العرب، وادعوا من استطعتم من دون الله، يا ترى وادعوهم لإيه؟ للإيمان ولا ادعوهم ان هم يشاركوكم كمان؟ يعني تعالوا يا قريش واجمعوا قبائل العرب كلهم ادعوهم، اعملوا دعوة عامة للكل، ايه من استطعتم من دون الله، لانه كلام كلام الله. انتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا وزن ايمان الامة وايمان ابي بكر الصديق، وفي الحديث اذا وزن ايمان الامة لست فيها، معنى ليس فيها من؟ ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لو وزن إيمان الأمة ليس فيها أبو بكر لا رجحت، وأبو بكر في ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا رجح إيمان أبو بكر، ولو وزن إيمان الأمة ليس فيهم أبو بكر وإيمان عمر لا رجح إيمان عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أنا بذكر الحديث ليه دلوقتي، هم نثبته كلمة لست فيهم، ليس فيهم أبو بكر، ادعوا من استطعتم من دون الله، ازاي بالضبط؟ ان لو دعوا الله خلاص، ها لو كانت هذا الكلام لله رب العالمين ودخل رب العالمين في هذا الامر، لا الله عز وجل هو الذي انزل الكتاب، فاستثني الملك سبحانه وتعالى: وادعوا من استطعتم، دعاءه والاستعانة به من قبائل العرب ومن آلهتكم التي تجعلونه شركاء لله، ادعوا من سوى الله من خلقه من استطعتم إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. إن هذا القرآن مفترى أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بل اضراب، بل كلام فاضي، اضرب عن كل هذا، عن كل هذه المحاولات أن يأتوا بمثله أو بصورة أو أن يدعو بعضهم بعضا ويدعو شركاءهم أن يجتمعوا، اضرب عن ذلك. بل هذه تسمى للإضراب، ارمي الأمر خلاف ذلك تماما. الأمر أنهم إيه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. الله، يبقى كأن الإنسان يذم لو كذب بما لم يحط به علما. كلمة دي مهمة جدا، كلمة دي مهمة جدا. ما يجيش واحد يقول لك حديث انت اول مرة تسمعه وتقول لا لا لا لا لا عمره سمع دي، حديث ضعيف، ده لانك انت جاهل لا علم لك، فكذبت بما لم تحط به علما، كذبت بما لم تحط به علما. تعلم بعد كده بقى كذب، عشان تبقى كذبت بعلم يبقى كذبت ما ليس علما، يبقى كذبت باطل، كذبت جهل، يبقى تكذيبك في محله. لكن تكذب لانك انت جاهل، يجي واحد تقول له الشيخ فلان ما شاء الله بيقول كلام طيب احضر معانا، لا لا لا لا ما نعرفش عنه حاجه، ده انت جاهل بيه، انت جاهل بامنه، وجهالتك به لا تضره، جهالتك به لا تضر ولا تكون داعيا لتكذيب أمره ولا للإعراض عنه ولا للصد عنه. تكذب تسمع وتعلم وتجد الكلام ده حقيقة أن يكذب، لكن تكذب بغير علم. هذا الكلام يقال للمقلدة. ليه وما ينفعش نقلد؟ أي يقلد لأنك جاهل، فتشوف واحد عنده علم وتقلده، لكن لما يأتيك إنسان بعلم وبرهان وبدليل ما تكذبش، لأن تكذيبك بما لم تحط به علما أنت مقلد. تكذب ليه بقى؟ النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، لأن أكثر الأمة إلا نقول كلها إلا العلماء الصالحين فيها مقلدون. فأنت في الحقيقة بتقلدني، بتقلد فلان، بتقلد فلان بغير علم، بغير علم. هو شفت الشيخ فلان بيعمل كذا وبتعمل زي، هو قال لك اعمل كذا فعملت كذا، هو استفتيته فقال لك الفتوى كذا فسمعت فتويته. لما يأتيش علم من سواه لا تكذب لمجرد التقليد، فإن كان عندك علم فكذب الجهالات، إن لم يكن عندك علم فاسكت وإلا صرت كالمشركين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وفي الآية الأخرى قال رب العزة: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. قالوا إفك قديم ليه؟ كذبوه ليه وقالوا عنه إفك قديم؟ لأنهم لم يحيطوا بعلمه، لأنهم لم يهتدوا إلى ما فيه من علوم وبصائر وحقائق وبيان. كلمة دي مهمة جدا. يبقى كأن رب العزة سبحانه وتعالى يريدنا على بصيرة، يريدنا على علم، يريدنا على بينة، تمام. وسبب شرك المشركين الأول كما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. مش كذبوا لأنهم يقدروا يأتوا بمثله والمسألة عندهم زي بعضها، لا لا لا، ده هم تبين لهم أنه الحق وأنه من عند الله ولا ريب، وكذبوا لأنهم لم يحيطوا بعلمه. لم يحيطوا بعلمه يعني لم يقرأوا ما فيه ولم يسمعوا ما فيه. ولهذا أنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان فيه اثنين من الدعاء كده، فاكرينهم؟ ها مين ومين قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصعب وسعد. مصعب وسعد، أسعد ولا سعد؟ أسعد بن معاذ. المهم لعله أسعد، أنا مش متذكر الاسم صراحة، لكن من الصحابة. فلما جاء المشركون، أرسلوا إليهم مرسلهم فقال له اسمع مني، يعني اسمع أقول لك القرآن، أقول لك آيات من القرآن دي، والله إذا عجبك يبقى الحمد لله أنا موتش حاجة غلط، إذا ما عجبكش أنا هسيب البلد وأمشي. شفتوا الثقة يا أخواني؟ شفتوا الثقة؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم، لكن مجرد ما يسمعوه يعلموه هيؤمنوا. وفعلا الرجل أول ما سمع آمن، ليه؟ لأن كان تكذيبه ولم يحط بما فيه ولم يعلم ما في القرآن، ما سمعش قصص القرآن وآيات القرآن وأمثال القرآن، لكن مجرد ما سمعها آمن. فكثير ممن يكذبون يا أخواني بيبقى الرد عليهم بسيط أوي، طيب به كل هدوء، جزاك الله خيرا على هذا التكذيب وعلى هذا التوضيح، ماشي تعال طب نسمع الآيات كده يمكن نلاقي فيها حاجة، تقرأ الآيات يقول لك لا لا لا هي في آية بتقول كده، هو نفسه إذا تكذيبه كان تكذيب بإيه؟ على جهالة، إنه جاهل مش عارف، مجرد ما سمع خلاص، مجرد ما سمع انتهى الأمر بالنسبة له. فأكثر الناس يكذبون إذ أنهم لم يعلموا. فيا جماعة لابد أن نبلغ الناس، لابد أن تصل الدعوة. أنت بتظن الناس عارفة الدين وعارفة الشريعة وعارفة الإسلام، هم مش عارفين حاجة، هم تربوا على أفلام ومسلسلات وتربوا على سماع باطل وكتب فارغة وكتب دراسية لكن ما سمعوش حاجة عن الدين، كأهل الجاهلية تماما، ما فتحوش المصحف وفهموا آياتي وعرفوا ما نزل من عند الله، ما كذبش عندهم. فتكذيبهم حقيقة كان بسبب جهلهم بهذا الكتاب، ولو أنهم علموا ما فيه تجدهم من أحسن الناس، تجدهم يخبرون عليه ويزودون عنه ويدافعون عنه، يبقى من أحسن الإخوة ومن أحسن الملتزمين ومن أحسن الصالحين. إذا كان تكذيبه بسبب الإيه؟ الجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، معطوف عليه إيه؟ ولم يحيطوا بعلمه، تمام، لم يحيطوا بعلمه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وبما لم يأتيهم تأويله. وقيل أنها في محل نصب على الحال، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه حال كونهم لم يأتيهم تأويله بعد، لسه لا سمعوا ولا عرفوا تفسيره ولا عرفوا عنه حاجة وبيكذبوه حال كونهم لما يأتيهم تأويله. فالمعنى أن التكذيب منهم وقع قبل الإحاطة بعلمه وقبل أن يعرفوا ما يؤول إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرسل المتقدمين والأمم السابقين ومن حكايات ما سيحدث في الأمور المستقبلة التي أخبر عنها قبل كونها أو قبل أن يفهموه حق الفهم وتتعقله عقولهم. فإنهم لو تدبروه كلية التدبر، يعني التدبر الكامل، لفهموه كما ينبغي وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة على أنه كلام الله. إذا فمعنى تأويله ما يقول إليه لمن تدبره من المعاني واللطائف. طيب، كذلك كذب الذين من قبلهم، مثل هذا التكذيب اللي كذبه هؤلاء لأنهم لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله، كذلك فعلت الأمم السابقة لما جاءتهم الرسل بآيات الله عز وجل، كذبوا قبل أن يحيطوا بعلمه. فانظر، اللي كذب بالكتاب قبل أن يحيط بعلمه ولما يتم تأويله، انظر كيف كان عاقبة الظالمين. ففيه إثبات أن هذا ظلم. إذا تكذيبك لشيء من الكتاب أو شيء من الرسالة أو أحد من الدعاة بغير علم ظلم، وعاقبة الظالمين معروفة، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين مين يسمع؟ مين بس؟ ثلاثة؟ بصوا أخواني، أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا هنا. إحنا قلناها في درس علوم القرآن يوم الثلاثاء اللي مثل أمس، وأكررها تاني الآن. النعمة من نعم الله علينا القراءة والكتاب. إحنا بنقرأ وبنفهم. وهذه النعمة أحيانا صاحبها تنسيه نعمة أخرى أعظم منها. إيه هي النعمة الأخرى؟ نعمة الذاكرة والحفظ من غير قراءة ولا كتابة. النعمة التي كانت عند العرب مش بيقرأ ولا يكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا. أنتوا عارفين الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لما يقعد في مجلس زي دهوت يركز عشان يحفظ الآيات وهو قاعد، وهي بتنطق وهي بتتقال. وده اللي كان من حال النبي في أول الأمر، كان لما ينزل عليه جبريل يحرك لسانه يعجل به بسرعة، يعني جبريل يقول له يا الذين آمنوا اتقوا الله، عشان عايز ايه؟ عايز يحفظ عشان هيبلغ الأمة صلى الله عليه وسلم. وما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، وبالتالي مش هيقول لما ارجع البيت هحفظ، لما ارجع البيت هقرأها على مهلي واحفظها، لان دي مش متاح، لا يقرأ ولا يكتب. فعلى قد ما القراءة والكتابة نعمة عظيمة جدا، لكن احيانا النعم ينسي بعضها بعضا، فبتحرمك من النعمة الاولى اللي هي نعمة التلقي والحفظ مشافهة. طب يا ترى احنا عندنا الامكانية ديت؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لكن احنا عطلنا الجزء ده من المخ، عطلناه مش مشغلينه. حتى دي مهمة جدا فهموها كويس. يعني الابحاث الحديثة بتثبت ان الانسان بيستغل مش عارف 6% الى 13%، ده يعني اللي هو شغال تمام 6-13% من مخه، يعني لسه فيه من 87-90% عطلان. من 87-90% عطلان، وعطلان دي انا بسميها الكسل، بسميها الكسل اللي كان بيستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما انا ممكن اقعد كده واسمع وكلام حلو وجميل، لا انا كده استغليت 3%، ركز اكتر عشان انا عايز احفظه. خلي بالكم بس الشيخ بيشرح، لا انا هركز اكتر انا عايز احفظه وافهمه، لا انا هركز اكتر عشان عايز احفظه واحفظ معنى كل كلمة قالها، لا انا عايز اركز اكتر عشان احفظ وافهم وافهم المعاني واشوف حياتي العملية كان فيها ايه موافق لدوت. ده كله اخواني انت شغلت مركز ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس، كل ده عايز طاقة وعايز جهد وعايز صبر. فبتقفل انت الكسل، نطوح ايه راكل على طول كده واسمع وتلقى، ده سهل. نفس الحركة دي تاني، ده من تلبيس ابليس عشان يضيع عليك العمر. احنا المفروض نستغل كل لحظة من اعمارنا، كل دقيقة، كل نفس، ان هنندم على كل نفس من دول. فترة محدودة جدا يا اخوان، 70-80-100 سنة، ايه في الامم السابقة اللي كانت بتعيش بالاف السنين؟ فالعمر في هذه الأمة عمر قصير، فالحمد لله أنه بيضاعف الأعمال، لكن عايزين إحنا بقى نستغل فعلا كل ما أوتينا من طاقة. نفس الكلام بيحصل لما كنا قاعد في البيت وهتحفظ، مش قلت هقرأ وأحفظ في البيت؟ تعرفين اللي هيحصل لو في لك كتاب زي ده هو وفي تفسير كده، هتقعد تقرأ في التفسير ها وتهمل في الحفظ. ما هو عند ما حدنا ركض الدنيا برضه. بس القراءة مش زي الحفظ، القراءة خلاص تتبع بالبصر، قد تدرك جملة ولا تدرك أخرى، تمر اثنين تمر ثلاثة، دي فهمتها دي فهمتها، مش إشكال بقرأ زي الجرنان. لكن عايز يحفظ لازم يركز في كل حرف، وبالتالي جهد أكبر. وإعمال لمراكز أكثر في المخ وصبر اللي هو الأسلوب القرآني صبر وما يلقاها إلا الذين صبروا. فعايز أنصح نفسي يا إخواني يا إخوان لما تبقى في درس زي دوت أقعد أنا عايز أطلع حافظ الآيات وحافظ المعاني وفهمها. بالعكس ده تولد في دماغي كمان معاني جديدة وأفكار جديدة هطبقها لأنا أول ما أخرج بحيث لما تروح البيت مش إنك هتقعد تحفظ وتفهم تاني اللي اتقال لا تضيف تبدأ تضيف تبدأ تثبت مش تبقى لسه هتبدأ في مرحلة قراءة وحفظ وفهم ومراجعة. لا يا إخوان انسوا وانتوا في مجلس زي ده هو نعمة القراءة والكتابة انسوها تماما. حط في ذهنك انك ترجع البيت لا هتعرف تقرا ولا تعرف تكتب هو ده اللي بيحصل فعلا بس لان انا مش بنعرفش نقرا ونكتب لان انا بلاقيش وقت او بلاقي الاوقات مشغوله باشياء اخرى. فركز في المجلس في الساعه اللي انت قاعدها ديت انك تحفظ وتفهم وتعرف ويبقى اللي فاتك شيء يتدارك لكن مش يبقى فاتك كله تقول هحفظ بعدين. كثير الناس بيقول كده خلاص هو من اول ما قعد انا ما بعرفش احفظ هنا انا هحفظ هنا الحمد لله بقرا واكتب وعندي مصحف كويس واتنين لون وزي الفل. فاهمين ازاي يا اخواني؟ ده كله من تلبيس ابليس عشان يضيع عليك الساعه دي بدل ما تستغلها 100% تستغلها 10% فيديك شعور بالارتياح ما احنا في مجلس وعلم وسكينه وطمانينه وموضوع الحفظ ده سهل يجي بعدين. طب وليه ما يبقى دلوقتي السكينه والطمانينه والحفظ والفهم وتبقى ساعه ساعه. اعدائنا دلوقتي بيستخدموا الكلام ده بيعملوا دورات يسموها تنميه بشريه وتشغيل النصف الثاني من المخ والمراكز اللي مش عارف ايه بس يستغلوها في الباطل واثبتوا فعلا ان اللي كان بيقرا خلي بالكم اللي كان بيقرا 50 كلمه في الدقيقه بيوصلوا معاه الوقت لغايه 700 كلمه في الدقيقه. ازاي؟ بالصبر. انا مش عايز اقول بتدريبات بالصبر انت بس اصبر وحط ذهنك انا عايز احفظها دلوقتي وما ترددش قول انا هسمع عليا بيني سمع عليك كلكم رافعين ايديكم وسمع واغلط 20 غلطه في الايه هي الايه 21 كلمه اغلط في 20 كلمه وتاكد ان بكره هيبقوا 18 وهيبقوا 15 وهيقل. فمراكز المخ دي زي عضلات الجسم طول ما انت معطلها هتبقى العضله ضعيفه مش قادر تعمل حاجه بس اول مره كده اعملها ثاني مره هيبقوا 2 زي تمرين الضغط بالظبط. عارف تمرين الضغط؟ تبدا تعمل واحده تلاقي نفسك خبيت على الارض وقعت مش قادر تعمل 2 على بعض ها ثاني يوم تلاقيهم جم 3 رابع يوم لا ده انا بعمل 4 خامس يوم 5 6 7 لا ده انا انت بعمل 50 ضغطه. هي نفس العضله هي نفس العضله احنا ما جبناش عضلات من بره وبتوع الطب حتى يقولوا ان الالياف العضليه دي اللي بيتدمر منها بيرجعش تاني زي خلايا المخ كده ما بترجعش تاني. اذا ده هي نفس العضله بنفس الياف العضلات بس اشتغلت كانت عطلانه كانت كسلانه. فزي بيبقى في كسل في عضلات والياف العضله ها كذلك بيكون في كسل في مراكز المخ. فاحنا عايزين نشغل الكلام ده اخوان المسلمين محتاجين العقول المفكره محتاجين يشغلوا دماغهم. فمقولناش انا هتتعلم دلوقتي ان احنا في المجلس زي دوت انا مش فاضي. وكذلك في علوم الدنيا انت دلوقتي هتخرج هتشتغل في صنعه من الصناعات او في علم من العلوم او في تدريس او في اي شيء ركز انك تخلص في الوقت المحدد ويخلص الموضوع عشان الوقت اللي بعد كده تستغله في الدعوه. الكلام ده مهم جدا جدا لان هو عمرنا حقيقه هو راس مالنا الذي نستثمره في هذه الخيرات سواء خيرات الدنيا او خيرات الاخره هو رأس مالنا هو العمر ده. فتعلم ازاي تستغل عمرك صح ان ما يفوتش منه شيء خلاص عشان لما تسأل عن عمرك فيما افنيت قول يا رب انا ما ضيعتش ثانية. انا كل كانت الساعة اللي بعودها انا لا هشرد هنا ولا هنا ولا ارتخي ولا ايش لا ده انا مركز 100% عشان اخلص واحفظ وافهم والمعاني الثلاثة اكون رجعته. الكلام ده مهم جدا يا اخواني عشان تتعلم معاه ان في الوقت ده مطلوب منك تحقق معنى الاخلاص في قلبك ومطلوب منك في نفس الوقت انك تدفع العجب اللي جاء في قلبك. لو قعدت تفكر بقى في الاخلاص وفي العجب ونسيت المعاني يبقى سرحت في الآية. لا مطلوب ده وده في نفس الآية مش واجبات شرعية اخلاص وترك العجب وفهم الكتاب ها والتفكر والتدبر ازاي هنعمله وما ناخد ده كله مطلوب منك. فاقعد كده اشتغل واعرف انك مزنوق في الموضوع ده. اكبر دليل ان احنا كلنا قادر على ذلك تخيل الآن لو نادى مناد من السماء وقال احنا في سورة ايه؟ يونس ستقوم الساعة آخر اليوم من حفظ يونس دخل الجنة. تعمل ايه؟ قبل ما يجي الظهر أكون كلكم حفظتوه والله كلكم كل المؤمنين باليوم الآخر وبالجنة والنار قبل الظهر يكونوا حفظوه. قال لا ده كان عندهم المكانات دي بس التسويف كجند من جنود ابليس خلاص هحفظ بعدين هقول بعدين كانه ضمن انه هيروح البيت ومش هيموت كل الكلام ده ضمن. لا لا لا هي دي انا احنا هنموت قبل ما نخرج من الجامع يبقى لازم نركز عشان نقابل الله عز وجل بالخمس ايات دول. الشعور ده دايما يكون في ذهنك. ده معنى ابو بكر يقول لك ان لما اخرج نفس ما امنش ان انا هاخده تاني انا مش عارف كان هيرجع تاني ولا مش هيرجع. الكلام ده دليل اخر عليه بقى واقعي عملي. يجي طالب في اي كليه من الكليات قبل يخش الامتحان يقول له اسكت جاي سؤال كذا ده انا ما عرفتوش ده انا عمري ما ذاكرت ده من اول السنه واحنا ارمين الموضوع ده خمس دقائق قبل الامتحان يبقى الموضوع 10 صفحات ويتلزقوا في دماغه ويدخل ويبقى ده احسن سؤال هو كتبه صح. اذا هو يقدر الموضوع اللي كان بياخد منه 3 ساعات يخلصه في 5 دقائق بس هو اللي كان كسلان. اللهم انا نعوذ بك من الكسل. هو ده العجز والكسل. هذا لون من الوان العجز والكسل اللي احنا بنستغرب ليه النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان بيدعو في كثير من دعاء اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل. ده عجز وكسل. والشيطان دايما ها يريد ان يحزنك ويضعفك ويحسسك انك مش قادر وبعدين وقدام ما ينفعش الكلام ده اخوان. فارجو ان فعلا نبقى كلنا مركزين في نفس المجلس انك تحفظ هذا الكلام ما استطعت الى ذلك سبيلا. واعلم ان الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ابدا وحاول هيجي. لكن تركن على كده وانك ما عندكش امكانيات وانك ضعيف ها ده ده ده ده سوء ظن بالله وسوء ظن بنفسك. لكن اللي بقى عندك حسن ظن بالله ايوه هيعلمني الله سبحانه وتعالى وافصل من ذلك ان شاء الله تعالى وهيحصل وهيكون وان شاء الله انا عندي امكانيات وعندي ثقه في نفسي كما ان عندي ثقه بالله سبحانه وتعالى انه سيؤيدني واضح اخواني. كالمعاني دي مهمه جدا والله مهمه جدا لانها تخليك تحافظ على عمرك. نسال الله ان يبارك لنا في اعمالنا. أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين إني سمع أم يقولون صدق أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بالمناسبة بيجيبوا تمرينات للأطفال شفتها في بعض الصوانات الكمبيوتر يروح جايب له صورة يقول له انظر في الصورة ديت لمدة 10 ثواني وبعد كده تروح الصورة ويسألوا أسئلة عن الصورة دي تمام. يقول له الغرفة اللي شفتها كان فيها سجادة. الولد كان عمال يبص لكل أدوات لازم ياخد باله في سجادة ما فيش ها. يسألوا الكتاب كان على المنضدة على اليمين ولا على الشمال. ده معناه انه يركز في كل جزء من اجزاء هذه الصوره. اللي احنا بنعمله اخواني لما نقرا الايه كده مره واثنين ونشرحها انا بوضح لك اجزاء الايه. ابدا قولها يا هتبقى انتبهت للكلمه او ما انتبهتش وانتبهت لمكانها او ما انتبهتش. ساعات واحد بيعرف كلمات لك يجيب كلمه مكان الكلمه وساعات ينسى الكلمه. ففي الحقيقه هو ده التدريب اللي بيعملوه في الصور. احنا بنقول في الصور بالسين خلاص اللي بيعملوه في الصور احنا نعمله في الصور. ومرن ذهنك على كده شوف كده هتجيبها في فترة قد ايه. شوف هتجيبها من اول نظرة شوف هتجيبها بعد 10 ثواني ولا بعد 20 ثانية. هو ده التدريب اللي بيعملوه. وعلى فكرة في برامج منزلينها الموضوع دوت انك تركز في سرعة الملاحظة تلاحظ بسرعة ولا احنا عندنا تمرين عملي في القرآن عندنا تمرين عمل في القرآن، اقعدوا كده فتية آمنوا بربهم ثلاثة أربعة مع بعض، وافتحوا صورة أول مرة تحفظوها كلكم، وقول هنشوف في خمس ثواني نحفظها ولا لا، هنشوف في عشر ثواني هنحفظ دي، هنشوف في دقيقة نحفظ دي، طب في خمس دقايق، وكل واحد يشوف نبدأ نسجل الوقت في الوقت ده حفظ وغلط كم غلطة. فاهمين ازاي؟ هذا الكلام يا اخواني مهم جدا. ان الذاكره دي كانت موجوده عند العرب، بقول لك كان تقرا المعلقه في سوق عقاظ ومجنة وذو المجاز، اسواق، بس اسواق بقى مش بيبيعوا فيها تمر وفول سوداني، لا بيبيعوا فيها قصائد. يعني بيبيعوها فيها، يعني يقف الواحد بقى قصيده 300 وحاجه بيت، الثاني روح ثلاث سداي، زهير كان جاي من قبيله ثقيف وقال قصيده بيقول سنة تقبيضة، يروح جايب 320 بيت او 330 بيت الان، لا ده وكعب مش عارف ابن ابي سلمى كان قال قصيدة تانية، والله وكان المفروض يقول كذا ويصحح له البيت، قال يعني انت حفظ وتداركت الالفاظ الغلط واستبدلت الفاظ صحيحة، كان العقل يستوعب ذلك؟ الامور ما تغيرتش اخواني، الامور ما تغيرتش، احنا اللي تغيرنا، احنا اللي خدنا على هذه البلادة، فعلا خدنا على بلادة. فعايزين نركز، انا بذكر نفسي واياكم بهذا الامر اخوانا، عايزين نركز مش ما نضيعش وقت وبس، لا حتى الوقت اللي بنستعمله نستعمله كله بكل امكانياتنا، واضح؟ وكانك ستموت بعد هذا الامر، حط في ذهنك كده، ما تحطش في بالك انك هتعيش لغد، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، مش بكره احفظها، انت خلاص يبقى كده كانك بتؤكد لنفسك انك عايش لبكره، لا ركز وخلص، ركز وخلص. صلى الله أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون أيتين فيهم كل حاجة وضده، من يؤمن به من لا يؤمن به، لي عملي لكم عمله، أنتم بريئون وأنا بريء، لاحظين خلاص حفظت. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون سمعش معهم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم وربك أعلم بهم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم أعمالكم ولكم عملكم ولكم عملكم وأنا أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أخونا الفاضل غلط غلطتين والغلطتين هنستفيد منهم إفادة كبيرة، مش هقول لكم قد إيه، الواحد لما بيركز ويقول الغلط بيعرف الفوائد. قال ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم، قعد يفكر ونسي بالمفسدين، عشان تعرف ان اللا ايمان افساد، والصلاح هو الإيمان، الصلاح هو الإيمان، والفساد هو ترك الإيمان. ولهذا هددهم وقالوا ربك أعلم بالإيه؟ بالمفسدين، هنا يعلم بالمصلحين ويعلم بالمفسدين، لكن ده تهديد لمين؟ لمن لا يؤمن. دي الغلطة الأولى. الغلطة الثانية قال فقل لي عملي ولكم أعمالكم، صح، لكن هي عملكم، فجاء باسم الإيه؟ بالجنس، وفعلا قال العمل ويراد ويريد الإيه؟ الأعمال، ده اللي بسميه اسم جنس. لي عملي يعني لي أعمالي ولكم عملكم، صح. بعد كده لما جاء أخونا يقرأ قال أنا بريء، لأنه في الأولى قال لي عملي، فظن أنه يبقى على طول مباشرة أنا بريء، أنا بحلل لكم إيه اللي جرى في دماغه بدون هو ما يفكر فيه، بدون هو ما يفكر فيه. الغلطة دي جت منين؟ ليه هو قال أنا بريء؟ لأن قبلها في نفس الآية لي عملي، فقال يبقى أنا بريء، لي عملي وأنا بريء من عملكم، ولكم أعملكم أنتم بريئون من عملي. لكن رب العزة سبحانه وتعالى وده أسلوب عالي في الدعوة، سؤال في الدعوة، مش يقول لهم أنا بريء منكم وأنتم بريئين مني، لا لا لا، أنتم بريئون من عملي وأنا بريء من عملك. يقدم هذا الذي لهم على الذي عليهم، وده من لطف الداعية، مش كده ولا إيه؟ فهذا كثير في القرآن يا إخواني، بتقرأ هذا الأسلوب من الدعاء، خلاص، إن يبين لهم إن كأنه بيكلمهم كأنه هم اللي على حق وهو اللي على باطل. ده يعلمك عشان ما تكون بتناظر حد وانت متاكد ان انت اللي على حق، حط دايما موضع انك ممكن تكون على باطل. مع هذا يعني ان النبي كان هنا في في في في باطل او يشك ان هو ممكن يكون على باطل؟ ابدا، لكن هم بيشكوا فكلمهم بما في انفسهم، فاهمين ازاي؟ فكلمهم بما هم بيشكوا في امره، قال لهم خلاص يبقى انتم اذا كنتوا شايفين عملكم ده ولا صح يبقى انتم بريئين مني انا ومن عمل، واذا كان عكس يبقى انا بريء من ايه؟ من عملكم. طيب، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. معلش نصيحة تانية واستحملوني يا إخواني، من نعمة الكتابة بقول لكم بتنسيكم نعمة الحفظ، من أساسها أيضا إنك بتبدأ تحفظ على حسب الموضع، تبدأ تحفظ على حسب الموضع، دي من آفات الكتاب. اللي بيحفظ دون اعتماد على النظر اللي هو القراءة والكتابة ما بيعتمدش على المكان، لأنه مش شايف مكان، لا بيقرأ ولا بيكتب، إما بيعتمد على إيه؟ على الفهم. ولهذا ما بيعتمدش على قراءة الكتابة كثيرا، ما يسأل هي دي معناها إيه؟ هي جت كده ليه؟ ليه؟ عشان هو حفظه مبني على مفاهيم، مش مبني على حروف وحركات امام. فاحيانا انت تنسى الايه تفتكر ان كان اولها ده احنا اول صفحه اولها ولقد فزوحي ولقد، لكن هو مش هيفتكر دي في اول صفحه، لكن مره يفتكر ايه؟ ان المعنى ده يترتب عليه بعدها ان نقول ولقد كان كذا وكذا، فاهمين ازاي؟ فتخليش نعمه الكتابه والقراءه اللي امامك تنسيك انك ترتبط بالمعاني. دي النصيحه الثانيه، واضح؟ يبقى نعمة القراءة والكتابة ما تنسكش نعمة الذاكرة والحفظ، وما تنسكش نعمة الربط بالمعاني والفهم، مش الربط بالأماكن والمواضع. هتقول بس انت قبل كده نصحتنا انك ما تغيروش المصحف عشان بنفتكر بالمكان، ايوه مفيش مشكلة، لو تآزر الاثنان فبها ونعمة، الحمد لله، يبقى المعنى واضح عندي ومكانها في الصفحة واضح، ده حاجة عالية. فمش معنى كده بذم انك تعرف مكان الحاجة في الصفحة تبقى فين، لا لا أبل، لكن أذم إنك تعرف المكان وندي في أول الصفحة ودي في آخر الصفحة وندي في وسط كذا وندي مش عارف إيه ومتبقاش فاهم المعنى. هو ده اللي أنا بذمه، إنك تعرف المكان ومتبقاش فاهم المعنى ولا إيه علاقته باللي قبله ولا ليه جت الآية ديت هنا. اللي ما بيقراش ولا يكتب دايما هيحاول يربط الآيات ببعضها، لأن مفيش عنده صفحة مرسومة كده، فاهمني إزاي؟ ما عندوش صفحة مرسومة، ما بيقراش ولا يكتب. واضح إخواني؟ الكلام ده مهم جدا ركزوا فيه، لأن دي آفات في النفس، فهي يعني حواجز بينك وبين العلم، حواجز بينك وبين الحفظ، حواجز بينك وبين الفهم، وبتقوم بتظن كده خلاص الحمد لله كده كويس وانت مش فاهم حاجه، لا احفظ وافهم. اذا ما اعتمدتش على القراءة والكتابة هتحتاج لازم الفهم، لازم تعرف انك تسأل ليه وهي جت لي كده، وش معنى عملكم مش اعمالكم، وش معنى انتم بريئون مش انا بريء، اذا ما قال انا ليه عملي، هتبدأ لنفسك التساؤلات حتى لو ما سألتش بلسانك هتدور في ذهنك وانت هتجيب على نفسك، ولما هتجيب على سؤال ما عمرك ما تغلط الغلطة دي تاني. ومنهم من يؤمن به، من هؤلاء الذين كذبوا بالقرآن، من يؤمن به في نفسه ويعلم أنه صدق وحق ولكنه كذب به مكابرة وعنادا. ده المعنى الايه الاول. المعنى الثاني، ومنهم من يؤمن به في المستقبل وان كذب به في الحال. ده المعنى الثاني. يبقى انت اللي ما امنوش بالقرآن او بيجدوا في آيات القرآن حاجة من ثلاثة، حاجة من ثلاثة، يا يعني اما فعلا هو غير مؤمن به، ده القسم الثاني لسه هنتكلم عليه، ومنهم من لا يؤمن به. لا، في بقى قسمين تانيين، يؤمن به ويكابر، يعلم انه حق لكن مخالف لهواه، فلو وفقك على هذا الحق يبقى ترك ما يريد، ده قسم. وقسم ثالث لا يؤمن به الان ولكنه في المستقبل سيؤمن به. دي تصبر مين؟ تصبر الداعي. ياه، فدايما انظر الى من يجادلك بالباطل بمناظير شتى. الاول انت مش عارف، جاهل دي اوريه له وعلمه له. الامر الثاني ممكن يبقى جاهل ومكابر، طب خلاص ادخل معاه في دور عندي ليه وازود الكبر دوت عنده، ما اجيبها له من طريق ثاني يكسر الكبر دوت ويكون بعيد عن الحته الحساسه بالنسبه له بخليه يتكبر. انا قلتها له وهو راجل يعني رئيس مجلس اداره وما ينفعش يتقلص الموظفين، قلتها له مش هينفع يغير كلامه قصادهم، مش باقره على هذا الثبات على الباطل لكن باراعي هذه الامور النفسيه التي عنده عشان ادخلهم مدخل ثاني، اكلمه احنا قاعدين في النادي، ازوره في البيت واقولها له هدام في المكان ده ليه حساسيه كبر او عناد او نحو. الحاجه الثالثه والاحتمال الثالث ده انه لا عارف ولا مكابر ولا اي حاجه، ولكنه لم يكتب الله هدى وسيكتب له الهدى في المستقبل. ومنهم من يؤمن به قالوا مستقبلا، فعمرك ما تقطع اليأس منه أبدا وهتستمر معاه لغاية لما تيجي اللحظة اللي يأذن فيها الله له بالهداية. فهمتوا ازاي يا اخواني؟ ففعلا اللي يفهم ألفاظ القرآن هيدعو صح. ومنهم من يؤمن به، ده ربنا اللي يخبرنا سبحانه وتعالى يخبرنا على في القلوب. ومنهم هؤلاء اللي بيجادلوك من يؤمن به، اللي عارف الحق ده بس هو بيكابر فادخله بس من مداخل تاني. ومنهم من يؤمن به في المستقبل هيؤمن، ما تعجلش عليه اصبر وخليك معاه. ومنهم من يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم. الذي لا يعلم وهي مجرد جهالات وربنا يعلمه سبحانه وتعالى، واللي بيكابر وربنا يعلم فساده وأنه يكابر ويعاند وأن ده هوى من عنده فيضله ضلالا فوق الضلال. ربك أعلم بالإيه؟ ففيها فتح باب رجاء مع تهديد شديد، فتح رجاء للذي لم يؤمن أنه لو لم يكن مفسدا وقاصدا للإفساد والمكابرة والعناد أن الله سبحانه وتعالى يعلم حاله وإن شاء الله سيهديه، وأن هذا المفسد يكون في تهديد شديد له. ومنهم من يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به، لا يصدقه في نفسه بل كذب به، ولا يؤمن به في المستقبل بل يبقى على جحوده وإصراره. وقيل الضمير في الموضعين للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ضمير؟ به، به مش ومنهم، لا به. ومنهم من يؤمن به يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ممكن يبقى بالكتاب، وده طبعا المتبادل للذهن لان كل الكلام على القران، ام يقولون افتراه، كل الكلام على القران، او القران ومحمد صلى الله عليه وسلم اللي جاء بالقران، النبي اللي جاء بالقران، واضح. ومنهم من يؤمن به بالقران او بمحمد، ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين فيجازيهم باعمالهم. المراد بهم المصرون المعاندون او بكلا الطائفتين، الذين يؤمنون به في أنفسهم ويكذبون به في الظاهر، والذين يكذبون به جهلا، أو الذين يؤمنون به في الإيه؟ في المستقبل. ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم إن أصروا على تكذيبه واستمروا عليه لعملي ولكم عملكم، لعملي ولكم عملكم، وكل واحد طبعا ليه عمل معروفه دي مش كده ليه؟ زي اللي بيقول لك ما انت حر، تقول له انا حر طبعا انا حد قال لك ان انا عبد؟ طب انا اقصد انت حر يعني الحريه؟ لا، يعني انت حر وتتحمل نتيجه هذه الحريه، هو ده معنى كلامي. انت حر مش معنى انت حر معناها عكسها انت عبد، عشان تقول لي انا ما انا عارف ان انا حر وانا عبد، نفس الكلام بيقول لي عملي، تقول له ما احنا عارفين احنا ده عمل، ما طبعا كل واحد له عمل، المقصود لكم عملكم وما يترتب عليه من ايه؟ من جزاء، هو ده المقصود بالايه، مش ليه عمل ولكم عملكم، يعني خلاص كل واحد يعمل زي ما هو عايز والامور تمشي مفيش مشكله، ايه اللي يضرنا في كده؟ لا، ده ليه عملي ويتحمل عاقبته، ولكم عملكم وتتحملون عاقبه هذا العمل. خلاص، يبقى عشان كده المفسرين يقول لك ليه عملي يعني ليه جزاء عملي، هو في اوله لا مش في اوله، لكن المعنى المفهوم في لغه العرب ان ليه عملي وما يترتب عليه من الجزاء. ليه عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعمل. خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هدايه احد. ليه عملي ولكم عملكم، انا هشتغل واعمل بالدعوه اللي ربنا امرني بيه وربنا يدخلني الجنه، وانتم بتعملوا ربنا سبحانه وتعالى يجازيكم بما انتم اهل الله، لا يملك لهم شيئا ولا يملك من الامر شيء صلى الله عليه وسلم. الهدى بيد من يا اخواني؟ من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فاحنا محتاجين ذله شديده لله سبحانه وتعالى، عسى الله ان يهدينا ويهدي اهلينا وذوينا والمسلمين اجمعين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل فلا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم. خلاص، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم مين يسمع؟ كله يرفع ايده ما بترددش ابدا. اتفضل اخي اتفضل. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. ادي واحد يا سيدي ما نرفعوش ايديه، ادي واحد ما نرفعوش ايديه من المدكنين بالكاف مش بالخاء، ها بيدك، هو ده اللي بيذاكر من ورانا. ربنا يسددك. مين تاني؟ ومنهم قول يا عم حاج اتفضل. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. بص كده في اللي حفظناه النهاردة أول آيتين، وما يتبع أكثرهم وما كان هذا القرآن، أم بل لا اللي بعدها أم يقولون افتراه بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. ومنهم من يؤمن به، بعد كده وإن كذبوك فقل لي عملي. إيه في المصحف وما تبصش فيه، وحتى لو غلط مفيش مشكلة، استنى اسمعها من إخوانك وصحح، نقولها مع بعض إن شاء الله تعالى كلنا في المصحف، ولو وقفنا كلنا يصحح بعضنا لبعض. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق مصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إيه المعنى الإجمالي للي خدناه النهاردة؟ بيناقش قضية إيه؟ ها؟ القرآن. القرآن الناس دي يا اخوانا بتتابع ظن وانتوا بتتابعوا القرآن. المعنى الإجمالي ده مهم جدا مهم جدا. انا طلعت ايه النهاردة من المسجد؟ طلعت الدرس ايه؟ ما فيش معلومات ينسي بعضها بعض. انا طلعت ان اكثر الناس والناس شايفين دولك بيتبعوا ظن، وان الظن ده ملوش اي اهمية ولا لي اي قيمة. القيمة الحقيقية في القرآن، والقرآن ده مش مفترى، القرآن ده من عند الله، ده كلام الله رب العالمين. وفي ناس بتؤمن بيه وفي ناس ما بتؤمنش بيه، ودولك مفسدين وربنا سبحانه وتعالى هيعطيهم جزاءهم. تمام. وفي النهاية ركز في نفسك واهتم بعملك، لهم هينفعوك ولا انت هتنفعهم. شو ده معنى الإجمالي؟ فاستغرب الواحد ساعات ليه بيكتبوا المعنى الإجمالي، لأنه هو فعلا المعنى اللي هتطلع به من الصورة. المعنى الدقيقة حاجة، والمعنى الإجمالي ده مع تصور عام، بيسموه التصور العام. فلازم إخواني كل يوم بنطلع من هنا بيتكون في للإسلام صورة في قلوبنا عشان نبقى مسلمين، عشان بعد كده الصورة دي هي بناء عليها احنا هنتصرف في حياتنا. لما يجي بعد كده يشهد لك مجادل وتلاقي كلام بقى فلاسفة ومش عارف ايه، اعرف انه ظن، كلها ظنون مش حقائق. الحقائق هنا، الحقائق في هذا الكتاب، الحقائق من عند الذي خلق الخلق. فالمعنى ده تولد في قلبك، هتمسك ماسك في القرآن وعمال تقرأ فيه وعايز تبقى من المؤمنين به، ومش هتيأس من اللي ما عندوش بيه، لأنهم ممكن يكونوا مؤمنين بيه في نفسهم في قلب أنفسهم. يعني تولدت معاني. لكن المعنى الإجمالي ما بنتكلم على القرآن من المتبعين له والغير متبعين له. متبعين له على الحق، متبعين له على الحق، والغير متبعين له يتبعون الظنون والأوهام. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا، وللفردوس يحملها الطموح.